ممسوح في بعض الصفحات من ننقله. يقول السائل: لو اتفق مجموعة من الأقارب على أن يدفع كل واحد منهم 100 ريال تقريبا ويوضع هذا المبلغ عند أحدهم، فهل يجوز لمن كان عنده المبلغ الأخذ من هذا المال وإعادته وهو تحت ضمانه، يبقى المبلغ كما هو إن زاد وإن نقص يعوض عن النقص؟ هذا المبلغ الذي يكون عنده لا يخلو، إن كان اتفق على حفظه بعينه فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنهم، وأما إذا كان أعطي إياه على شكل أنه يحفظه لا بعينه، وإنما هو كالأمانة عنده على ذمته، فله أن يتصرف فيه على شكل أنه بمثابة القرض عنده، ولكن الأحسن أن يستأذن صحبه مثلا أنه يسجله في حسابه، لأنه مثلا إذا كان ماذونا له يسجله في حسابه فهو بمثابة الأمانة عنده، لو تلف غرمه، وهذا هم يستفيدون منه من هذه الناحية. أما إذا كان الحساب هذا لهذه الجمعية أو لهذه العائلة أو لهذه الفئة فلا يسوغ له أن يسحب منه بدون علمهم، لأنهم قد يلتفتون إليه يريدونه فإذا هو مسحوب، ففيه تفصيل. والأحسن في مثل هذا أن يكون مستأذنا منهم فيما يتصرف به. يقول السائل: هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب لبيت والدها ووالدتها ومنعهم من المجيء إليها أو الاتصال بها خشية أن يؤثر اللقاء بهم أو الاتصال بهم على مسيرة علاقته معها، وهل يعتبر قطيعة للرحم؟ للرجل أن يمنع زوجته من بيت أبيها وأمها إذا كان ذهابها إليه يؤثر عليه وعلى معاملتها إياه ونحو ذلك، كان يكون في البيت إخوة أو أخوات أو أم أو أب يؤثرون على الزوجة على المرأة في معاملتها لزوجها، فمن حقها أن يمنعها من الذهاب إليهم، وعلى الزوجة أن تمتنع إذا منعها زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزوجة لزوجها: هو جنتك وهو نارك. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها. فحق الزوج عظيم على الزوجة، فلو منعها من زيارة والديها فتمتنع وهي معذورة، لأن حق الزوج مقدم على حق الوالدين بعد زواجها. يقول انتقلنا من قريتنا إلى محطة النقل الجماعي التي تبعد عن قريتنا 45 كيلو، وجلسنا بانتظار الرحلة، فحان وقت صلاة الظهر فصلينا جمعا وقصرا، فهل صلاتنا صحيحة؟ أقول نعم صلاتك صحيحة، لأنك غادرت مكان إقامتك. فمثلا إذا خرجت من قريتك وغادرت العمران لك الحق أن تقصر ولو لم تمشي إلا كيلو أو 5 كيلو، تقصر وتجمع لأنك سافرت. ثم إن تيسر النقل الجماعي وركبت إلى ما تريد من مكة أو غيرها فبها، وإن لم يتيسر ورجعت فلا حرج عليك، صلاتك صحيحة. لأن المرء إذا خرج مسافرا ثم صلى صلاة قصر وجمع ثم بدا له أن يرجع قبل أن يتم سفره مثلا فلا بأس عليه، وصلاته التي صلاها صحيحة. يقول قلتم هذه السورة هي آخر المسبحات، أليس سورة الأعلى من المسبحات؟ هذه آخر المسبحات التي هي جميع المبدوءة بالحديد والمنتهية بالتغابن، هذه السور المتوالية التي لا يفصل فيها إلا مثل سورة المنافقون وسورة وسورة الممتحنة وسورة قد سمع، هذه السور الثلاث تفصل وهي متوالية، يسبح لله ويسبح لله. يقول إذا دخلت المسجد في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها فهل أصلي تحية المسجد؟ أقول نعم، إذا دخلت في أي وقت المسجد فعليك أن تصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فتحية المسجد من ذوات الأسباب التي تفعل حتى في أوقات النهي. وللعلماء بعضهم في هذا خلاف رحمة الله عليهم، فلا نتنازع أو نتخاصم مع من لا يرى ذلك، إذا صلى الإنسان تحية المسجد فهذا أفضل، وإن جلس على نية أنه في وقت نهي يكره فيه الصلاة فلا نتخاصم معه أو نتنازع معه، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.